اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدي ويا معيد يا الله الذي لا نعوذ بك من إدريسار جمع طريد الأيام ومن دجال كذاب سارق أعور جريان ومن جلودهما من ملايين الإنس والجن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن نعوذ بالله العلي العظيم من ملايين الإنس والجن بسم الله أصبحنا وأسرنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المني أن نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عينين من الأبانسة ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر كل مال أو مسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ ومن شر إبليس وجنودها ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم أعيدكم بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من كل ظالم من كل ظالم ومن كل متكبر طاغ من الإنس والجن تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنت كل المقاتلين الذين خرجوا في سبيل الله العلي العظيم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنت كل الأمة الإسلامية من الطقلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء وقسمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستتبعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في قصار شمع طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين وجنودهما من ملعين الإنس والجن حسبنا رب العباد حسبنا الرب من العباد حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ويجار عليها حسبنا الله وكفى سمع الجبار لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون اللهم ذا السلطان العظيم والبدل القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والتامات والدعوات المستجابات دمر كل مخصصات ومؤامرات الدجال الملعون وابليس رجيم طريد الايام التي يستهدف بها كل البشرية من التقليان التي يستهدف بها كل الموحدين من التقليان اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت سئلت به أعطيت وإذا استعنت به أعدت اللهم اهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين من دجال الملعون ورجيم ابليس وجنودهم الملايين اللهم منزل الكتاب واسب الاحزاب اللهم اهزمهم ودمرهم اينما كانوا وكل قراهم ومدنهم الشيطانيه الدجاليه الابليسيه اينما كانت في الاراضين او في النجوم والكواكب والمجرات يا عظيم اللهم إنا نسألك بأن نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تدمر كل ملاعين إبليس رجيم طريد الأيان اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما تحب وترضى يا الله الحميد الشكور على تدمير مخطط الدجال الملعون سار فرعون كذاب أريان في فتح للأبواب البعدية الكونية الثمانية وعلى كل ملوك مسؤولين ثمانية مجرات الذين أحضرتهم وعذبتهم وسجنتهم ودمرتهم وسحبتهم إلى جحيم ودمرت ملكهم في المجرات ونسفت ما شيدوا في النجوم والأرض وسحبت ملايينهم من المجرات إلى جحيم وحررت كل الأنفس الموحدة من الثقلين من تلك المجرات أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا الله الحميد الشكور على تدبيرك مخطط دجال الملعون سارق العور كذاب الأريان في فتح الأبواب البعدية الكونية الثمانية وعلى كل مسؤولين ثمانية مجرات الذين أحضرتهم وعذبتهم وسحبتهم إلى جحيم إلى جحيم، ودمرت ملكهم في المجرات، ونسفت ما شيدوا في النجوم والأرض، وسحبت كل ملايينهم من المجرات إلى جحيم، إلى جحيم، إلى جحيم، وحررت كل الأنفس الموحدة من الطقلين من تلك المجرات. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الماجد الواجد رب كل شيء ومليكها، والله أكبر ولله الحمد. دمر مخطط دجال بلعون ومؤامراته في فتح الأبواب البعدية النجمية الكونية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الماجد الواجد رب كل شيء ومليكه، والله أكبر ولله الحمد. عذب وسحب إلى جحيم كل ملايين مسؤولين على المجرات الثمانية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الماجد الواجد رب كل شيء ومليكه، والله أكبر ولله الحمد. حرر كل أنفس الطفلين الموحدين من سجون الملاعين في المجرات الثمانية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الماجد الواجد رب كل شيء ومليكه، والله أكبر ولله الحمد، والله أكبر ولله الحمد، والله أكبر ولله الحمد. فتحت المجرات البعدية الثمانية على جحيم، وشفق كل ملايينها إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الماجد الواجد رب كل شيء ومليكه، والله أكبر ولله الحمد. دمرت ونصبت الأبواب البعدية الثمانية التي فتحها دجال الملعون الكذاب الأعور الأيان. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الماجد الواجد رب كل شيء ومليكها، والله أكبر ولله الحمد، والله أكبر ولله الحمد، والله أكبر ولله الحمد. اجتمع ملائكة الجبار وجنده للسباب المخطط الدجالي الأيان. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الماجد الواجد رب كل شيء ومليكها، والله أكبر ولله الحمد، والله أكبر ولله الحمد، والله أكبر ولله الحمد. تحارب وتجاهد في سبيل الله، يحارب ويجاهد في سبيل الله، وتتوجه الملائكة وجند الله لاستهداف الملايين. يتنوع ويزيد مدد الله العظيم الغني المغني المرتقب الجبار في استهداف الملايين، وغزو القرى والمدن الدجالية الإبليسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الماجد الواجد رب كل شيء ومليكها، والله أكبر ولله الحمد، والله أكبر ولله الحمد. تصول وتجول وتقاتل الأنفس الموحدة المقاتلة كل الملاعين في كل حين. تصول وتجول وتقاتل الأنفس الموحدة المقاتلة كل الملاعين في كل حين. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الماجد الواجد رب كل شيء ومليكه، والله أكبر ولله الحمد، والله أكبر. الأكبر ولله الحمد. رجال الجزء المسلم المقاتلين المجاهدين في سبيل الله، والصافنات الجيات والخيول الطيارة والطوافين، وجند مملكة سبائنا شجاع بفضل الله، لا يلبثون إلا وهم يلزمون نداء الجهاد، لا يلبثون إلا وهم يلزمون نداء الجهاد، لا يلبون، لا يلبثون، لا يلبثون، لا يلبثون إلا وهم يلزمون نداء الجهاد، ويخترقون القرى والمدن الدجالية الإدريسية في كل أرض لا يعبد فيها الله الأحد الصمد، وحناجرهم تدوي بحياد الجهاد، وحناجرهم تدوي بحياد الجهاد، حيا للفلاح، حيا للسلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله الحليم الكريم. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله العلي العظيم. الحي القيوم الله، القادر المقتدر الله، المنتقم الجبار الله، خالق النجوم والكواكب والأكوان، وخالق الأراضينا، وخالق كل شيء، خالق ما نعلم وما لا نعلم، والله الخالق العظيم. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله الملك القدوس، الله السلام المؤمن، الله المؤمن المهيمن العزيز الجبار، الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، الله القابض الباسط الخافض الرافع المذل المعز المذل السميع البصير، الله الحكم، الله العدل، الله اللطيف، الله الخبير، الله الحليم العظيم، الله الغفور، الله الغفور، الله الشكور، الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل، الله الجليل، الله الجليل، الله الجليل، الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحليم، الله الودود، الله الودود، الله الودود، الله المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد، الله المحيي المميت الحي القيوم، الله الماجد الواجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر، الله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوازي المتعال، الله المتعالي، الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم، الله العفو الرؤوف الملك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع المني المغني المانع الضار النافع النور والله المقسط الجامع البني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير بكل بلائنا مجرات العليم الخبير بكل ملاعين مجرات بعدين الذين ما زالوا في أجساد العباد الذين يحيطهم الأغلفة الهلامية وفيها الجلاطين الأصفر والزيبق الأحمر والأبيض الذين صنعوهم واستجلبوهم من معامل ومخاضر مجراتهم أذن بسحبهم من الأجساد إلى جحيم العليم الخبير بكل ملاعين مجرات البعدين الذين ما زالوا في أجساد العباد الذين يحيطهم الأغلفة الهلامية وفيها الجلاطين الأصفر والزيبق الأحمر والأبيض الذين صنعوهم واستجلبوهم من معامل ومخابرهم في مجراتهم أذن بسحبهم من الأجساد يا عظيم أنادي الله العظيم أنادي رب العالمين أنادي الله القادر المقتدر أنادي الجبار أنادي الجبار أنادي مالك الملك ذو الجلال والإكرام بأسمائه الحسنى أناديك العليم الكبير بكل ملعون من الملاعين المجرات ساكن المخ والناصية وما يتسلطون به على هذه المنطقتين في الجسم من آلام وشرود وتغير الأفكار والمعتقدات والنسيان وإبعاد العباد من الحقيقة والدين والعبادات وإدخالهم في الوهم والوهم وتقبل أفكار يمررها الجاهل الملعون سارق اللعين الكذاب وابني صار شيما طريق لعيان فتيكون الاسلام صوره طاهره وجوهره خاوي خاليا وكله لتهيئه العقول للجاهل الملعون كذاب سارق اللعين حين خروج هذا الملعون عليم خبير بكل ملعون من ملاعين المجرات البعدية ساكن المخ والناصية ساكن المخ والناصية ساكن المخ والناصية التي تبصرهم وتراهم من فوق سبع سماوات بالآلاء عظيمة وما يتسلطون به على هذه المنطقتين من الجسم من آلام وشرود وتغير الأفكار والمعتقدات والنسيان وإبعاد عن الحقيقة والدين والعبادات وإدخالهم في الوهم والوهم وتقبل أفكار يمررها دجال الملعون سارق العين العريان وإذني صار شيما طريدا لعيانا فيقول الإسلام صورة ظاهرة وجوهره خبي وأجوهر وكله لتهية العقول لدجال ملعون حين خروجها عليم خبير بكل الملاعين مجرات المختصين بالتسلط على قلوب عبادك الملاعين المغلقين بالهلاميات الذين يزيدون نبض القلب اللامنطقي والتمكن من الاحاسيس والشعور ولدي ما يريد العباد ليحبوها وما يكرهوه يدقونه ويقررون به العباد وكله لنزيل الأحاسيس والشعور الزائف الكاذب المانع في للدين والفطرة لتهيئة القلوب لمنعون دجال سارق كذاب عريان لعين ومن لم يصف يسيطر عليه وكان خطرا عليهما، زادوا في نبض قلبه وتعذيبه بكل انواع عذاب على القلب هانيما. عليم خبير شهيد بصير من فوق سبع سماوات، بالملايين المجرات البعدين المغلفين بالهلاميات الخمسة الذين يسكنون كل صدر من صدور عبادك الموحدين، وما يكون منهم من وساوس وإيحاءات دجالية إبليسية، فيعذبون الموحدين الثابتين على الدين بالضيقة والحزن وكل ما يصيب الصدور من أمراض واهية. اللهم افتح كل لعين لنا على هيئة نمور وأسود مشنحة مغلفة بالهلاميات المصنوعة فيها الزيبق الأحمر والأبيض والجلاطين الأصفر الذين يتغذون ويتقوون منها ومن أشعة الصينية الواردة من الشمس. وأذن لنا يا عظيم لسحبهم من كل مخ وناصية، من كل قلب وصدرة، لعبادك الموحدين الغافلين عصرا على وجود هؤلاء الملاعين في أجسادهم يا عظيم. اللهم افتح كل بعين لنا، اللهم افتح كل العين الآن على هيئة نمور وأسود مشنحة مغلفين بالهلاميات الموضوعة فيها الزيبق الأبيض والأحمر والجيلاتين الأصفر الذين يتغذون ويتقوون منها ومن أشعة السينية الواردة من الشمس. وأذن الآن يا عظيم لسحبهم من كل مخ وناصية، من كل قلب وصدر لعبادك الموحدين الغافلين عصرنا على وجود هؤلاء الملايين الموجودين في أجسامهم، الموجودين في أجسامهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفضح الآن كل ملعون مجرة معدية مركز ومثبت فيها الناصية والمخ. يفضح كل ملعون وملعونة الآن على هيئة نموارة. يفضح الآن بقدرة الجبار العليم الخبير القادر المقتدر الآن كل ملعون من ملايين مجرات مثبت موجود في وسط المخ، في عمق المخ، في وسط المخ، في وسط المخ. يفضح من هو موجود الآن في وسط المخ تحيطه أغلفة الهلامية. يفضح الآن كل ملعون بعدين من مجرات مثبت في وسط المخ مثبت في الناصية. يفضح كل ملعون مجرات لنا موجود في نواصي العباد. يفضح ويكشف ويدمر ويسحب إلى جحيم كل لعين، كل لعين ملعون مثبت في النواصي، في نواصي العباد تفضح، من نواصي العباد تسحب، في نواصي العباد تفضح، من نواصي العباد تسحب إلى جحيم. في كل مخ مفضوحين، من كل مخ تسحبون إلى جحيم، في كل مخ مفضوحين، من كل مخ تسحبون بقدرة الجبار الله إلى جحيم. كل ملعون مثبت على القلب مفضوح، كل ملعون من مجرات بعدية مفضوح بالآن في القلب، في القلب مفضوحيانا، في القلب مفضوحيانا، من القلب تسحبون، من القلب تسحبون، من القلب تسحبون إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. كل ملعون وملعون ملعون ملعون ملعون ملعون ملاعين خمسة مثبتين في الصدر مفضوحيانا، ملاعين خمسة مفضوحيانا، ملاعين بعدين نجرين كونين خمسة في الصدر مفضوحين، في الصدر مفضوحين بقدرة الجبار، ومن الصدر تسحبون إلى جحيم بقدرة العظيم. يا رب النجوم والكواكب والمجرات والأكوان ورب كل شيء ومليكه الله العظيم. يا رب النجوم والكواكب والمجرات والأكوان ورب كل شيء ومليكه يا الله العظيم. يا رب النجوم والكواكب والمجرات والأكوان ورب كل شيء ومليكه الله العظيم. يا رب النجوم والكواكب والمجرات والأكوان ورب كل شيء ومليكة يا رب كل شيء ومليكة أناديك يا الله العظيم. يا رب النجوم والكواكب والمجرات والأكوان وما فيها وما بينها وما نعلم وما لا نعلم يا رب كل شيء ومليكة أرسلنا نجوزنا بنجوزك وملائكتك تقنينا أرسلنا نجوزنا بنجوزك وملائكتك تقنينا أرسل لنا على عبادك الموحدين على كل عبادك الموحدين لنا أرسل لنا جزءنا من جزءك وملائكتك تقنينا يسحبون ويخرجون ملايين المجرات من المخ يخرجون ملايين المجرات من المخ يخرجون ملايين ويسحبون ملايين المجرات من المخ يسحبون ويخرجون ملايين المجرات من المخ يسحبون ويخرجون ملايين المجرات من المعصية يسحبون ويخرجون ملايين اللذات الكونية من المعصية يسحبون ويخرجون كل الملايين البعدين ملايين المجرات من النواصي يسحبون ويخرجون ملايين المجرات من النواصي يسحبون ويخرجون كل ملايين المجرات البعدية من كل قلب يخرجون ويسحبون ملايين المجرات من كل قلب يخرجون ويسحبون كل الملايين ملايين المجرات من قلوب عبادك وإليك الموحدين يا عظيم يسحبون ويخرجون كل ملايين المجرات من كل صدرة يسحبون ويخرجون كل ملايين المجرات من الصدور من الصدور من الصدور يا عظيم من الصدور يا عظيم يسحبون ويخرجون كل ملايين المجرات البعدية من صدور العباد من صدور العباد وافتح بابا على جحيم بجانب كل موحد وموحدة يسحب إليه لان هؤلاء الملايين وطهر أجسام العباد كما طهرت المجرات والنجوم والأرض من هؤلاء الملايين البعدين. يا رب النجوم والكواكب يا رب النجوم والكواكب يا رب المجرات والأكوان يا رب كل ما في هذه المجرات والأكوان والأكوان والمجرات والنجوم والأراضين ورب كل شيء ومليكة يا رب كل النجوم والكواكب والمجرات والأكوان ورب كل شيء ومليكة يا رب النجوم والكواكب والمجرات والأكوان ورب كل شيء ومليكة يا رب النجوم والكواكب والمجرات والأكوان ورب كل شيء ومليك يا الله العظيم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك الآن يا عظيم أن ترسل جند من جندك وملائكتك تقنينا يسحبون ويخرجون ملايين المجرات من كل مخ ومن كل ناصية ومن كل قلب ومن كل صدرة وافتح بابا على جحيم بجانب كل موحد وموحدة يسحبوا إليه إلى هؤلاء الملايين وطهر أجسام العباد كما طهرت المجرات والنجوم والأرض من هؤلاء الملايين البعدين بلا إله إلا الله الحليم الكريم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم القادر الفرد الصمد الأحد الواجد الماجد الواجد، يحضر ويحضر جند الله وملائكته تقنينا، يخرجون ويسحبون كل ملعون مجرة معدية. سكن المخ موجود في المخ مفضوح يسحب ويخرج الآن إلى جحيم. سكن الناصية مفضوح ويخرج ويسحب منها إلى جحيم. سكن القلب مفضوح يسحب ويخرج منها الآن بقدرة الجبار إلى جحيم. سكن الصدر مفضوح يسحب من الصدر الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث القادر الفرد الأحد الصمد الماجد الواجد، يحضر جند الله وملائكته تقنينا يخرجون ويسحبون كل ملعون مجرة معدية. سكن المخ إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث القادر المقتدر الفرد الصمد الأحد الماجد الواجد، يحضر جند الله وملائكته تقنينا يخرجون ويسحبون كل ملعون مجرة بعدية مفضوح سكن المخ يسحب الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث القادر الفرد الأحد الصمد الماجد الواجد، يحضر جند الله وملائكة تقنينا يخرجون ويسحبون كل ملعون مجرة بعدية سكن المخ ويسحب إلى جحيم. ساكن المخ يسحبون بقدرة الجبار إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث المقادر الفرد الأحد الصمد الماجد الواجد، يحضر ملائكة الله وجنده تقنينا يخرجون ويسحبون كل ملعون مجرتنا. سكن الناصية يسحب إلى جحيم. سكن الناصية يسحب إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث القادر الفرد الأحد الصمد الماجد الواجد، يحضر جند الله وملائكة تقنينا يخرجون ويسحبون كل ملعون مجرة سكن القلب ويسحب إلى جحيم. سكن القلب يسحب من القلب إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث القادر الفرد الأحد الصمد الماجد الواجد، يحضر جند الله وملائكة تقنينا يخرجون ويسحبون كل ملعون مغلف من مجرة بعدية. سكن الصدر يسحب إلى جحيم. ملعون ساكن الصدر يسحب إلى جحيم. ملاعين ساكن الصدر يسحبون الآن إلى جحيم. ملاعين سكن الصدر يسحبون الآن إلى شحيبة ملعون ومشرة بعدية مغلف سكن المخ يسحب ويخرج إلى شحيبة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الماجد الواجد ملعون ومشرة بعدية مغلفة سكن المخ يسحب ويخرج إلى شحيبة ملعون ومشرة بعدية مغلفة سكن المخ يسحب ويخرج إلى شحيبة ملعون ومشرة بعدية مغلفة سكن المخ يسحب ويخرج إلى شحيبة بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث القادر المقتدر الأحد الصمد الأحد الصمد الماجد الواجد ملعون مشرة بعدية مغلب سكن القاطي يسحب ويخرج إلى شحيبة ملعون مشرة بعدية مغلب سكن القاطي يسحب إلى شحيبة ملعون مشرة بعدية مغلب من سكن القاطية يسحب الآن ويخرج إلى شحيبة ملعون مشرة بعدية مغلب سكن القاطية يخرج ويسحب الآن إلى شحيبة ملعون مشرة بعدية مغلب سكن القاطية يسحب ويخرج إلى شحيبة بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث القادر الفرد الأحد الصمد الماجد الواجد ملعون مجرة بعدية مغلب سكن الناصية يسحب ويخرج إلى جحيم ملعون مجرة بعدية مغلب سكن الناصية يسحب ويخرج إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث القادر الفرد الأحد الصمد الماجد الواجد ملعون مجرة بعدية مغلب سكن القلب يخرج ويسحب الآن إلى شحيم ملعون مجرة بعدية مغلب سكن القلب يسحب الآن ويخرج إلى شحيم ملعون مجرة بعدية ملعون مجرة بعدية مغلب سكن القلب يخرج ويسحب الآن إلى شحيم ملعون مجرة بعدية مغلب سكن القلب يسحب ويخرج الآن إلى شحيبة ملعون مجرة بعدية مغلب سكن المخ سكن الناصية سكن القلب يخرج ويسحب الآن إلى شحيبة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المغيث القادر الفرد الأحد الصمد الماجد الواجد ملعون مجرة بعدية مغلب سكن الصدر يسحب ويخرج إلى شحيبة ملاعين مجرة بعدية مغلبين سكن الصدر يخرج ويسحب الآن إلى شحيبة ملاعين مجرة بعدية مغلبين سكن الصدر يخرج ويسحب الآن إلى شحيبة ملاعين مجرة بعدية مغلبين سكن الصدر يسحب ويخرج ويسحب إلى شحيبة ملاعين مجرة بعدية مغلبين سكن الصدر يسحب ويخرج ويسحب إلى شحيبة ملاعين مجرة بعدية مغلبين سكن الصدر يسحب ويخرج الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الأحد الصمد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ملاعين مجرة بعدية مغلبين سكن الصدور يسحب ويخرج الآن إلى جحيم يفتح لنا بقدرة الجبار تفتح أبواب جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث القادر الفرد الأحد الصمد الماجد الواجد تفتح لنا أبواب جحيم أمام كل ملاعين مجرة بعدية مغلفين فيسحبوا لها بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث القادر

فات بها من المغرب فبعد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون يفصل الآيات لقوم يعلمون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحد الصمد القادر المقتدر يسحب كل الشياطين ملعونين مشرات بعدي مغلبين سكنوا المخفى يسحبون ويخرجون إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا لله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب ملاعين مشرات بعدي مغلبين سكنوا المخغى يسحبون ويخرجون إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملايين مجرة بعدية مغلفين سكنوا المخغى يسحبون الهانا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ملايين مجرات بعدية مغلفين سكنوا المخ يخرجون ويسحبون لنا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ملايين مجرات بعدية مغلفين سكنوا المخ يسحبون ويخرجون إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحبوا ملايين مجرات بعدية مغلفين سكنوا المخ والهانا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر الأحد الصمد الناجد الواجد يسحبوا ملايين مجرات بعدية مغلفين سكنوا المخ والهانا إلى جحيم يسحبون الآن إلى جحيم يسحبون الآن من المخ إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين مشرفين بعديتين مغلتين من المخ لنا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الشياطين الملاعين البعدين شياطين ملاعين مجرة سكنوا المخ يسحبون الآن من المخ إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب مناعينا مشرات لبعدية لمغلبينا من المخ الآن إلى جحيم بسم الله والله أكبر يسحب الآن مناعينا مشرات لبعدية لمغلبينا من المخ الآن إلى جحيم بسم الله والله أكبر يسحب ملاعينا مجرة بعدية مغلبين الآن من المخ إلى جحيم بسم الله والله أكبر يسحب ملاعينا مجرة بعدية مغلبين الآن من المخ إلى جحيم يخرج ويسحب الآن من المخ إلى جحيم بسم الله والله أكبر يسحب ملاعينا مجرة بعدية مغلبين الآن من المخ ويشفطون ويسحبون يشفطون ويسحبون الآن إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم يسحب ملاعينا مجرة بعدية مغلبين سكنوا الناصية يسحبون الآن إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم يسحب ملاعينا مجرة بعدية مغلبين سكن الناصية يسحب الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يسحب الملاعين مجرة بعدية مغلبين من الناصية الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن ملاعينا مجرة بعدية مغلبين من الناصية الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن ملاعينا مجرة بعدية مغلبين من الناصية الآن إلى جحيم بلا حول ولا لا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب ملاعينا مجرة بعدية مغلفين من الناصية الآن إلى جحيم بسم الله والله أكبر يسحب ملاعينا مجرة بعدية مغلبين من الناصية إلى جحيم بسم الله والله أكبر يسحب الآن ملاعينا مجرة بعدية مغلبين من الناصية إلى جحيم بسم الله والله أكبر يسحب الآن ملاعينا مجرة بعدية مغلبين من الناصية إلى جحيم بلا حول ولا لا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب لنا ملاعينا مجرة بعدية من الناصية إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد يسحب الآن ملاعينا مجرة بعدية مغلفين من القلوب إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يسحب الآن ملاعينا مجرة بعدية من القلوب إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن ملاعين مجرة بعدية من القلب إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن ملاعين مجرة بعدية مغلفين من القلوب إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن ويخرجون من القلوب ويسحبون إلى جحيم ملاعينا مجرة بعدية مغلبين لا حول ولا قوة قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يسحب الآلام لا عين مجرة بعدية من القلوب إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يسحب الآلام لا عين مجرة بعدية من هذا القلب إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن كل ملاعين مجرة البعدية من هذا القلب إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن كل ملاعين مجرة البعدية من القلب إلى جحيم يسحب من هذا القلب إلى جحيم يسحب بقدرة الجبار يسحب بقدرة الجبار يسحب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الماجد الواجد الله العظيم يسحب الآن بقدرة الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن كل منعون مجرة بعدية من هذا القلب إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون مجرة بعدية من هذا القلب إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن كل ملعون مجرة بعدية مغلف من القلب إلى جحيم بسم الله والله أكبر يسحب الآن ملعون مجرة بعدية من القلب إلى جحيم بسم الله والله أكبر يسحب الآن ملعون مجرة بعدية مغلف من هذا القلب إلى جحيم بسم الله والله أكبر يسحب الآن ملعون مجرة بعدية مغلف من هذا القلب إلى جحيم بسم الله والله أكبر يسحب الآن ملعون مجرة بعدية مغلف من هذا القلب إلى جحيم بسم الله والله أكبر يسحب الآن ملعون مجرة بعدية مغلف من هذا القلب إلى جحيم بسم الله والله أكبر يسحب الآن ملعون مجرة بعدية مغلف بهلهميات من القلب من هذا القلب إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن ملعون مجرة بعدية مغلف بهلميات من الصدر إلى جحيم بسم الله والله أكبر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن كل الملاعين مجرة بعدية مغلفين بهلميات من الصدر إلى إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث القادر المقتدر يسحب الآن كل الملاعين مجرة بعدية المغلفين بهلاميات من الصدر إلى جحيم بسم الله والله أكبر يسحب كل الملاعين مجرة بعدية المغلفين بهلاميات من الصدر إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن كل ملعون وملعون ملعون كل ملاعين مجرة بعدية مولفين من هذا الصدر يسحبون إلى جحيم من هذا الصدر يسحبون إلى جحيم من هذا الصدر يسحبون إلى جحيم من هذا الصدر يسحبون إلى جحيم جحيم، من هذا الصدر يسحبونا إلى جحيم، من هذا الجسم يسحبونا إلى جحيم، من هذا الجسم يسحبونا إلى جحيم، من هذا الجسم يسحبونا إلى جحيم، من هذا الجسم يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون بقدرة الله الأحد الصمد الحي القيوم لا إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسحب الملاعين مجرة المعدية المغلفين بأوليبيات من هذا الجسم إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب كل ملاعين مجرة المعدية المغلفين بأوليبيات من كل أجسام الموحدين لا إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله المغيث القادر المقتدر. يسحب الآن كل الملاعين مجرات العبادية المغلفين بأولميات يسحبون من كل أجسام الموحدين لا إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الآن كل ملاعين مجرات العبادية المغلفين بأولميات من أجسام الموحدين يسحبون لنا إلى جحيم. يسحبون لنا إلى جحيم. يسحبون لنا إلى جحيم. يسحبون لنا إلى جحيم. يسحبون بقدرة الجبار إلى جحيم. يسحبون لنا من الأجسام بقدرة الجبار إلى جحيم. يسحبون لنا بقدرة الجبار إلى جحيم. يسحب كل الملاعين في أجسام الموحدين لنا إلى جحيم. بقدرة الجبار يسحب كل الملاعين من هذا الجسم إلى جحيم. بقدرة الجبار يسحب كل الملاعين من هذا الجسم إلى جحيم. بقدرة الجبار الله العظيم يسحب كل الملاعين الآن إلى جحيم. بقدرة الجبار الله العظيم يسحب الآن كل الملاعين من أجسام الموحدين يسحبون إلى جحيم. يسحبون إلى جحيم. يسحبون إلى جحيم. يسحبون لنا إلى جحيم. يسحبون لنا إلى جحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن يسحب كل الملاعين الآن من هذا الجسم إلى جحيم. بسم الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله يسحب كل الملاعين من أجساد الموحدين ومن هذا الجسم إلى جحيم. بسم الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض يسحب الآن كل الملاعين من أجساد الموحدين يسحبون من هذا الجسم لنا إلى جحيم. بسم الله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف يسحب كل الملاعين من كل أجسام الموحدين الآن إلى جحيم. يسحب كل الملاعين من هذا الجسم إلى جحيم. بسم الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ يسحب كل الملاعين من أجسام الموحدين الآن إلى جحيم. يسحب كل الملاعين من هذا الجسم ومن هذا البيت الآن إلى جحيم. بسم الله المقيت الحسيب الجليل الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم يسحب كل الملاعين من أجسام الموحدين لنا إلى جحيم. يسحب كل الملاعين من جسمك لنا إلى جحيم. بسم الله الودود المجيد البائت الشهيد الحق الوكيل القوي المتين يسحب كل الملاعين من جسمك لنا مولانا إلى جحيم. بسم الله الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. يسحب كل البلاعين من جسمك لنا إلى جحيم. بسم الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الله. يسحب كل الملايين من جسمك ومن بيتك الآن إلى جحيم. بسم الله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوام المتعالى البر التواب. يسحب كل الملايين من جسمك ومن بيتك الآن إلى جحيم. بسم الله المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الأبو الروب مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله العظيم. يسحب كل الشياطين من جسمك الآن إلى جحيم. بسم الله المقسط الجامع الغني المغني الماني والضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. تسحب كل الملايين من جسمك وبيتك الآن إلى جحيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم. اللهم يستودعك كل المقاتلين والمحاربين في سبيلك يا عظيم. اللهم يستودعك كل الموحدين. اللهم يستودعك كل المقاتلين والمجاهدين في سبيلك الذين يتحركون ويقتحمون كل القرى الفسية والنجانية الآن يا عظيم. اللهم يستودعك يا عظيم كل الموحدين المقاتلين الذين يقاتلون في سبيلك الآن يا عظيم. الذين يقاتلون أرض الوثنية لا نفسر لي عظيم. اللهم يستودعك كل المقاتلين هناك يا عظيم. اللهم يستودعك كل المقاتلين من الجن المسلم ومن كل الجند كامل الصافنات الجياد ومن الطوافين ومن كل الجند عظيم من جند مملكة سبا ومن كل الفرسان الخيول الطيارة ومن كل جندك. اللهم يستودعك كل جندك المقاتلين هناك يا عظيم. اللهم يستودعك كل المقاتلين المحاربين في علاصك يا عظيم. اللهم يستودعك كل المقاتلين يا عظيم الموجودين في أقطار وقفر الأرض يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين.